بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أنتقي بكم في هذه الدورة المباركة، دورة تدبر القرآن الكريم. فالحمد لله الذي جمعنا على حب كتابه، هو أشرف كتاب نزل على أطهر قلب، قلب محمد صلى الله عليه وسلم، في أشرف ليلة، ليلة القدر، لأشرف أمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي أنزلنا إليكم كتاب فيه شرفكم، فيه عزكم. وقد بين سبحانه في كتابه أن تعامل أمة الإسلام مع القرآن الكريم سيكون على ثلاثة أصناف. ما هي تلك الأصناف؟ وردت في سورة فاطر، قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي أورثنا الكتاب أمة محمد الذين اصطفيناهم على سائر الأمم. طيب، تعامل الناس مع كتاب الله هيكون على كم صنف؟ على ثلاثة أصناف، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الأول الظالم لنفسه، الظالم لنفسه هو الذي لا يعمل بكتاب الله ولا يوفيه حقه، ولا يوفيه حقه، لا يأتمر بأوامره ولا ينتهي بنواهيه. ومنهم مقتصد، والمقتصد هو القصد والاقتصاد، أي يعمل بما فيه، يحل حلاله ويحرم حرامه، ولا يزيد على ذلك، أي يأخذ بالحلال وبالحرام فقط، لا يستزيد من سنن، لا يستزيد من المستحبات، لا يستزيد من ذلك، هو فقط يأخذ بالحلال يترك الحرام، فهو مقتصد، يمشي بمبدأ الاقتصاد. الصنف الثالث وهو خيرهم، خير الأصناف، وهو السابق بالخيرات بإذن الله، أي هو الساعي إلى كل خير، متى ما رأى الخير أسرع إليه، أسرع إلى الخير، وترك الشر، بل وترك المكروهات أيضا. يبقى فيه ثلاثة أصناف من أمة محمد في تعاملها مع القرآن الكريم: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. هل بإذنه؟ لا، بإذن الله تعالى، نحن لا حول لنا ولا قوة، هو محض منا ونعمة من الله أن يوفقنا إلى الخيرات. ومنهم سابق إلى الخيرات بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: أبشروا، النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا، أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. لكن حال الأمة الآن مع القرآن الكريم يدعو إلى الحزن، يدعو إلى الحزن. لقد فرط المسلمون في كتابهم، فرطوا في شرفهم، فرطوا في عزتهم، فصاروا في ذيل الأمم. أصبح القرآن يقرأ في المآتم كأنه كتاب للأموات، أو تمائم توضع في السلاسل، تجد الأخت يعني البنت لبسة سلسلة فيها آية الكرسي، ليه؟ عشان تحفظها، عشان تحفظ البنت، تسأل وأنا داخل الحمام أدريها ولا ما أدريهاش، يلبسوا خاتم عليه آية الكرسي، يلبسوا سلسلة عليها آية الكرسي، وهكذا. أو تجدي لوحة محطوطة توضع في البيوت عليها المعوذتين، ليه يا سيدتي الفاضلة؟ عشان الحسد، عشان الحسد. طيب المصحف، أين المصحف؟ تجد عليه تراب، أتربة، أتربة. المصحف يوضع بالسنة وبالسنوات، لا أحد يمسه، هو موضوع فقط للبركة، يقولك بركة، هذا للبركة. أصبح المسلمون، وطبعا إلا من رحم الله، لن نعمم ولكن الأكثرية على ذلك، إيه بركة يوضع في السيارات عشان يحمي الناس في الطريق، يكفيهم شر الطريق، يوضع في السيارة عشان يحفظ الراكبين السيارة في طريقهم، طريق السفر، أو يوضع لوحة المعوذتين لدفع الحسد، أو في التمائم تدفع عنهم الشرور، أو يقرأ على من هو ملبوس بالجن والجن، وأصبح القرآن كأنه كتاب للشعوذة والتمائم وللأموات، يقرأ في المآتم، يقرأ في المآتم. لا، القرآن لا يا سادة ولا يا سيداتي، القرآن كتاب حياة، القرآن منهج حياة وليس كتابا للأموات. تجد بعض الناس لا يفتح القرآن إلا في رمضان فقط، ومنهم من تجد لا يفتحه في رمضان أصلا، بل ينشغل بالمسلسلات وبالبرامج وبالفوازير وبالإفيهات أين القرآن من حياتنا؟ أين القرآن؟ القرآن كتاب حياة، القرآن منهج حياة. يقول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا، روح يحيي النفوس، يحيي القلوب، يحيي موات القلوب، يحيي الأمم الميتة. العرب كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أمة ميتة، لا يسمع بهم أحد، لا يسمع بهم أحد بين ليلة وضحاها. أصبحوا سادة الناس، أصبحوا سادة العالم، قدم في الأندلس وقدم في الصين، قدم في الأندلس وقدم في الصين، بعد أن لم يكونوا إلى قبائل تعيش على السلب والنهب، أصبحوا أشرف الأمم بهذا القرآن، بهذا الكتاب الذي يحيي موات القلوب ويحيي الأمم. وكذلك روح، روح. وكذلك أوحينا إليك، انظروا إلى التعبير، اسمعوا التعبير، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ويقول سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ويقول أيضا سبحانه وتعالى في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. القرآن منهج حياة، روح وريحان، فيه حلول لكل المشاكل. أي مشكلة تقابلك أختي الكريمة ستجدي الحل في القرآن الكريم. مرض أبدان، مرض قلوب، مشاكل أسرية أو مجتمعية ستجدي الحل في القرآن، مشاكل سياسية، مشاكل اقتصادية، غيرها وغيرها وغيرها، كل الحلول في القرآن الكريم. هو منهاج، منهج حياة، هو منهج حياة، هو الكتاب الخاتم، هو الكتاب الخاتم الذي به منهج الحياة في كل زمان ومكان. طيب، ما هي، ننتقل إلى ما هي حقوق القرآن الكريم علينا، ما هي واجبتنا تجاه القرآن الكريم، أو ما حقوق القرآن الكريم علينا؟ هي خمسة حقوق مجملة، خمسة حقوق في الجملة، كما قال بذلك الدكتور عبد المحسن المطيري في كتابه مبادئ تدبر القرآن الكريم. الحق الأول هو الاستماع. هو إيه؟ هو الاستماع. يقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طيب، هل هو أي استماع؟ هل هو أي سماع؟ طيب ما الشيخ الغزالي رحمه الله كان بيقول في كتبه إن الإذاعات الإنجليزية وحتى الإذاعة الإسرائيلية تذيع القرآن الكريم، لأنهم يذيعونه صوتا لا يحرك ساكنا. المسلمون يسمعون القرآن وما هم بسامعين، يسمعون وما هم بسامعين. يبقى هو مش ليس أي استماع، ليس أي سماع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو ألقى السمع وهو شهيد. السماع الذي ينفع هو السماع بذهن حاضر، هو السماع بذهن حاضر بقلب حاضر. لكن أسمعه وما أنا بسامعة. المسلمون يسمعون القرآن وهم مشغلون منغمسين في ملذات الحياة، منغمسين في دائرة الحياة، يجرون جري الوحوش، فهم يذوعونه وهم عارفين أنه لا يحرك أحد. فحتى الإذاعة الإسرائيلية أو الإذاعة البريطانية ما بتبدأ بيومها. يبقى الاستماع هو الاستماع الذي يكون بحضور قلب، بحضور سمع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأنصتوا الإنصات، حضور الذهن، حضور القلب، لعلكم ترحمون. طيب الواجب الثاني أو الحق الثاني هو التلاوة. يقول الله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، ويقول سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. ويقول سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. طب ما هو حق تلاوته؟ تلاوة مجرد تلاوة حروف، مجرد تلاوة صوتية، مجرد حروف تقرأ؟ لا والله، التلاوة المقرونة بالعمل. يبقى حق التلاوة الذين يتلونه ويعملون به، ويعملون به. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والأعجمي، فقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. إيه معنى الحديث ده؟ ما معنى هذا الحديث؟ يعني سيدنا جابر بن عبد الله بيقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا في المسجد وكنا بنقرأ القرآن وفينا العربي والأعجمي. تقريبا ده كان بعد فتح مكة، لا أعلم متى الحديث بالضبط، لكن يعني فيهم الأعراب وفيهم الأعاجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيثني عليهم جميعا فبيقول اقرأوا فكل حسن، يعني قراءتكم جميعا قراءة حسنة، قراءة طيبة. ويقول نبوءة، يتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وسيجيء أقوام، يأتي بعد الصحابة ومن بعدهم أقوام يقيمونه كما يقام القدح. معنى ما هذا المعنى؟ ما معنى هذا الكلام؟ أي يقيمون حروفه كالسهم، يقيمونه كالسهم، مجرد حروف ترتل، تلاوة، مجرد تلاوة، صوت، أصوات، حروف تقام فقط. يقيمون حروفه حق القيام، يتلونه بالتجويد وبالأحكام تمام، لكن يتعجلونه ولا يتأجلونه. يعني إيه يتعجلونه ولا يتأجلونه؟ يعني يتعجلون به حظهم في الدنيا ويتركون الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. يعني بيقيموا الحروف وبيرتلوا بأصوات ممتازة لكن يتعجلوا به حظهم في الدنيا ويتركون حظهم من الآخرة. يبقى هل دول يتلونه حق تلاوته؟ لا، مش دول، ليس هؤلاء حق تلاوته الذين يتلونه ويعملون به. وده كان حال مين؟ ده كان حال بني إسرائيل، كان حال إيه؟ بني إسرائيل، ومنهم أميون. لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. يعني إلا أماني يعني فقط التلاوة، حظهم من كتابهم من التوراة كان التلاوة فقط، كانت التلاوة. وربنا حذر من هذا الحال، ربنا حذر من هذا الحال، فقال في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني بنو إسرائيل حملوا التوراة ولم يعملوا بها، كان حظهم من التوراة التلاوة والحمل، ألواح يأخذوها ينقلونها من بيت إلى بيت، حظهم إيه؟ حظهم منهم كانوا في الدنيا حرفوها وبدلوها. طبعا احنا كتاب الله القرآن الكريم الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، فهو لا يحرف، هو لا يحرف، لكن كان حظهم منه إيه؟ كان حظهم بنو إسرائيل كان حظهم من التوراة التلاوة ونقلها من بيت إلى بيت. طب دول مثالهم مثال إيه؟ كالحمار شو ربنا سبحانه وتعالى، كمثل الحمار يحمل أسفارا، زي الحمار، مثل الحمار، الحمار يحمل أحمال كثيرة جدا هو لا يفقه منها شيئا. هو الحمار لما بيجي يشيل حمله، يشيل الأحمال، طبعا احنا هنا في مصر عندنا بنشوف الحمير بتشيل، يعني دي بيبقى شايلة صاحب الحمار وأبنائه وزوجته وبيته كله، يعني بتشيل أحمال كثيرة جدا. يعني هل هو يفقه إيه اللي هو شايله؟ لا يفقه. مثلا كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا يحمل أحمال لا يعلم عنها شيئا، هو فقط يحملها وهو لا يفقهها ولا يعلم عنها شيئا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى هذا مثال للتحذير، يحذر سبحانه وتعالى من أن يكون حظنا من الكتاب هو فقط التلاوة، إقامة الحروف فقط. طبعا التلاوة طبعا لها أجر، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها، لكن لا يكون حظنا من كتاب الله هو فقط البركة والتلاوة والمجرد القراءة وإقامة الحروف، لا. كما قلنا سابقا إنه منهج إيه؟ منهج حياة. طيب الحق الثالث أو الواجب الثالث هو الحفظ، حفظ القرآن الكريم. طبعا حفظ القرآن الكريم شرف، خيركم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. في صدور الذين أوتوا إيه؟ العلم. فبين سبحانه وتعالى أن أهل الحفظ هم أهل العلم، يبقى آيات بينات في صدور إيه؟ محفوظة في صدور الذين أوتوا إيه؟ العلم. ربنا نسب العلم لحفظة القرآن الكريم، وفي هذا إيه؟ حث الأمة على حفظ كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في الحديث الشريف الذي رواه أحمد في مسنده: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، بيت مهجور خرب لا أحد فيه، لا أحد يسكنه. طيب هل كل الناس، هل يلزم إن كل الأمة الإسلامية تكون حافظة للقرآن الكريم، أو كل الناس لازم لابد تكون من حافظة القرآن الكريم؟ لا، ليس كل الناس، هو فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الإيه؟ عن الآخرين. فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن اتفق العلماء على وجوب حفظ ما تقوم به الصلاة. يعني كل المسلمين لازم يحفظوا ما تقوم به الصلاة، زي الفاتحة وقصار السور. ما تقوم به الصلاة، الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلابد أن كل المسلمين يكونوا حافظين سورة الفاتحة. ده بقى فرض عين على كل مسلم، وأن يكون معاها حاجة من قصار السور حتى تقام بإيه؟ تقام بها الصلاة. طيب الحق الرابع. ما الحق الرابع؟ الحق الرابع هو المقامة لأجله دورتنا. إحنا دورتنا دي، الدورة اللي إحنا عاملينها دي، من أجل الحق الرابع والخامس، لأن الحق الخامس مترتب على الحق الرابع اللي إحنا هنقوله ده. الحق الرابع هو التدبر. هو إيه؟ هو التدبر. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن أهم مقاصد إنزال القرآن الكريم هو التدبر. وهنعرف ليه هو التدبر أهم مقصد، لماذا التدبر أهم مقصد، ده هيبقى في كلامنا على النقطة الخامسة. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لماذا التدبر مقصد عظيم أو أهم مقاصد إنزال القرآن الكريم؟ لأن الإجابة هي هنقولها، لأن التدبر سبيل العمل. التدبر سبيل العمل، التدبر وسيلة للعمل. يبقى احنا عشان نصل الى العمل بالقرآن الكبير، معذرة، العمل بالقرآن الكريم، لابد ان نتدبر القرآن. هل انا استطيع، يعني اذا انا مثلا انا ادرس الطب البيطري، ادرس الطب البيطري، اذا جاء الاستاذ في الجامعة واعطاني كتاب في التشريح وقال لي: سأمتحنك في هذا الكتاب وسأختبرك أن تشرحي لي مثلا الحيوان فلان، الحيوان كذا، ستشرحي الحيوان أمامي وخذي هذا الكتاب سيعينك على إيه في الاختبار، في هذا الاختبار العملي. ده الأستاذ في الجامعة جاء طلب مني أنا هند، قال لي: ستشرحي الجمل مثلا، جاب لي جمل وقال لي: المفروض مطلوب منك أن تشرحي هذا الجمل. طيب يا أستاذي أنا إزاي سأقوم بتشريح هذا الجمل أو هذا الحيوان؟ فقالي: خذي هذا الكتاب، خذي هذا الكتاب وإيه سيدلك. طيب أعطاني كتاب في التشريح. هل تتخيلوا أنني سأدخل الاختبار وأشرح الحيوان دون أن أفهم ما فيه كتاب التشريح؟ يعني هل سأخذ كتاب التشريح وأقرأه من أوله لآخره، من أوله إلى آخره، من أول صفحة إلى آخر صفحة دون أن أفهم؟ لابد أن أفهم، ولابد أن أتدبر، ولابد أن أبحث. وإذا لم أجد كلمة لم أفهم معناها، أذهب إلى الإنترنت وأبحث وأرى وأرى غيره من المراجع وهكذا. لن أنجح في الاختبار العملي وأشرح أمام دكتور التشريح هذا الحيوان إلا حينما أتدبر كتاب التشريح جيدا وأفهم معانيه، وأفهم معانيه. لا يتخيل أحد أنه يدرس كتاب في الجامعة أو في المدرسة أو في أي صورة كانت دون أن يفهم معناه. ما هذا الكتاب الذي تقرأه دون أن تفهم معناه، أو تدرسه دون أن تفهم معناه؟ هو كذلك، إذا كانت كتب الدنيا لابد أن نفعل فيها ذلك، فلماذا لا نفعل ذلك مع كتاب الله وهو منهج حياتنا بأكملها، هو منهج حياتنا بأكملها. يبقى التدبر هو سبيل العمل، التدبر الفهم، تدبر كتاب الله هو سبيلي إلى العمل بما أمر الله. ولذلك عاتب الله سبحانه وتعالى من لم يتدبر كتابه. يقول سبحانه وتعالى في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. هي أقفال، إذا أزلتها عن قلبك سيدخل هذا الكلام إلى قلبك، سيدخل كلام الله إلى قلبك، سيدخل كلام الله إلى قلبك. فقط أزيل الأقفال، وبإذن الله سنزيل هذه الأقفال معا في دورتنا المباركة بإذن الله. طيب، يبقى الحق الرابع هو التدبر، وهو الوسيلة إلى الحق الخامس، وهو العمل بكتاب الله والاحتكام إليه. يبقى العمل هو ثمرة التدبر. العمل هو ثمرة التدبر. يقول سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ويقول عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد يا ربي أحسن منك حكما، لا أحد يا رب. طيب، يبقى أجملنا الحقوق الخمسة أو الواجبات الخمسة تجاه القرآن الكريم، قلنا الاستماع، التلاوة، الحفظ، التدبر، والعمل. والتدبر والعمل سيكون هما حجر الأساس أو هو المحور الأساسي لدورتنا هذه. الدكتور عبد المحسن المطيري يقول في كتابه: والواجبات الثلاثة الأولى اللي هي الاستماع والتلاوة والحفظ أحسب أن الأمة قامت بها خير قيام، لا سيما في هذا الزمن، فالاستماع أصبح في أغلب الإذاعات، بل جعلت للقرآن إذاعات متخصصة وأشرطة وأقراص مدمجة وقنوات فضائية، بل أصبح الرجل يجد المصحف كاملا في هاتفه الجوال سماعا وقراءة. وأصبح أحدنا متى ما أراد سماع القرآن الكريم تيسر له ذلك بلا عناء، والحمد لله. أما الواجب الرابع وكذلك يعني وكذلك الواجب الثاني تحقق تحققا كبيرا بعد وجود المطابع، وخصوصا مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي يطبع ملايين المصاحف في كل عام، وبيوتنا كلها عامرة بالمصاحف. في بيتنا تجد في بيت واحد أكثر من نسخة من المصحف، تجد نسخ كثيرة من القرآن الكريم في البيت الواحد. والواجب الثالث وهو الحفظ تحقق جزء كبير منه بعد فتح حلقات تحفيظ القرآن والجمعيات المتخصصة في تحفيظ القرآن الكريم، بل أصبحت الحكومات تجعل له إدارة خاصة في وزارات الأوقاف لتحفيظ القرآن الكريم. ووسائل التواصل الاجتماعي حاليا يسرت الكثير في حفظ القرآن الكريم، هناك حلقات إلكترونية عبر الزوم والجوجل ميت وغيره، والحمد لله. أما الواجب الرابع، دكتور عبد المحسن هنا كلام له، أما الواجب الرابع التدبر وما يترتب عليه، وهو الواجب الخامس وهو العمل، فما زلنا لم نوفه حقه، فما زلنا لم نوفه حقه، مع أنه المقصود الأعظم من هذه الواجبات. قال السيوطي رحمه الله: وتسن القراءة بالتدبر والتفهم، فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب، وهو الفرق بين صدر هذه الأمة وآخرها. قال محمد بشير الإبراهيمي: تدبر القرآن واتباعه هما فرق ما بين أول الأمة وآخرها، وإنه لفرق هائل. فعدم التدبر أفقدنا العلم، وعدم الاتباع أفقدنا العمل، وإننا لا ننتعش من هذه الكبوة التي وقعت فيها أمة الإسلام، وإننا لا ننتعش من هذه الكبوة إلا بالرجوع إلى فهم القرآن واتباعه، ولا نفلح حتى نؤمن ونعمل الصالحات. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فاللهم ارزقنا يا رب تدبر كتابك والعمل به، واجعلنا يا ربنا ممن يتلونه حق تلاوته في هذه الدورة بإذن الله. سنعمل على إزالة الأقفال التي تحول بيننا وبين تدبر كتابه، وقد اتخذنا من هذا الشهر الفضيل شهر رجب المحرم البداية، حتى نستعد إلى حياة جديدة وفهم جديد لكتاب الله في شهر القرآن، شهر رمضان المبارك. أسأل الله أن يبلغني وإياكم في خير وعلى خير. وإلى هنا نهاية درسنا الأول، أشكر لكم حسن استماعكم، وبإذن الله ستكون حلقتنا القادمة سندخل في صميم الموضوع ونعلم معا ما هو التدبر. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.